وأيضا قصص هدافة ليست هدامة، فهذا هو أحسن القصص. كذلك في القصص تكثر الإسرائيليات، والإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل، الأخبار الواردة عن بني إسرائيل. هذه الإسرائيليات منها ما هو حق نقبله كما جاء في القرآن الكريم، القصص التي في القرآن الكريم والسنة الصحيحة نقبلها ولا نردها لأنها صحيحة، ومنها ما هو باطل نرده ولا نقبله مثل أخبار بني إسرائيل التي لم تصح سندا وتتعارض مع أصول العقيدة وقواعد الشريعة. القسم الثالث المتوقف فيه لا نقبله ولا نرده، وهو الذي لم يصح سندا ولا يتعارض مع أصول العقيدة وقواعد الشريعة، لا نقبله، ربما كان كذبا فنكون قد قبلنا كذبا صدقنا كذبا، ولا نرده، ربما كان صدقا فنكون قد رددنا صدقا. كذلك القرآن الكريم يقتصر على ما هو مفيد، حينما يحكي القرآن الكريم قصة ليس كتاب تاريخ وليس كتاب معلومات فيها رفاهية أو معلومات طريفة أو معلومات غريبة أو معلومات مشوقة أو إلى آخره، لا، يركز القرآن الكريم على ما فيه فائدة. وبالتالي أتحدى أن يأتي أحد بشيء فيه فائدة في قصة من قصص القرآن الكريم لم يذكرها القرآن. يعني سأل أي سؤال في أي قصة من قصص القرآن الكريم ويكون سؤالك فيه فائدة تركها القرآن أو تركتها السنة الصحيحة، لا يمكن أن تجد ذلك، لكنه يركز على ما فيه فائدة. ذو القرنين شخصية مشهورة، شخصية تاريخية، الصحيح أنه رجل صالح مؤمن، لأنه قال ما مكنني فيه ربي خير، ولأنه كان يسعى في الإصلاح، فكلما مر بقوم أقام فيهم شرع الله عز وجل ومكن للأمور ثم انطلق إلى غيرهم فجاب الأرض مشرقها ومغربها. ذو القرنين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لا يدري أكان ذو القرنين نبيا أم كان عبدا صالحا، ونحن لا علم لنا زائد عن علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نخرج من هذا الحديث بالقول الفصل وأنه كان مسلما ولم يكن كافرا. لماذا نقول هذا؟ لأن المتكلمين عن شخصية ذي القرنين اختلفوا اختلافا كبيرا لأكثر من 20 قولا، وكلها ليس عليها دليل، سواء في الكلام عن شخصيته أو في زمن وجوده، كلهم تكلموا ولم يأتوا بدليل. حتى الأماكن التي مر عليها لم يستطع أحد أن يحددها، لكن هي كلها قرائن، منها ما يقبل ومنها ما يرد. ذو القرنين هل هذا اسمه أو لقبه؟ لو كان فيه فائدة لبين لنا القرآن. لماذا لقب أو سمي بهذا الاسم أو بهذا اللقب ذو القرنين؟ لماذا؟ قوى كثيرة جدا البعض قال كان له قرنان من نحاس، البعض قال قرنين يعني ضفيرتين لأن الضفيرة تسمى قرنا، البعض قال أنه عاش قرنين من الزمن. أقوال كثيرة جدا، لعل أقواها أنه لقب بهذا اللقب لأنه وصل إلى قرني الشمس وقت الغروب، مكان الغروب ومكان شروق الشمس، قرن الشمس عند الغروب وقرن الشمس عند الشروق، فسمي بذي القرنين. هذا لعله أقرب، وإن كان هو أيضا ليس عليه دليل. قول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين، الواو إما أنها عاطفة وإما أنها مستأنفة. عاطفة يبقى بتعطف قصة على قصة، إيه القصة اللي سبقتها؟ قصة موسى والخضر عليهما السلام. ها، في أول قصة موسى والخضر ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ قال موسى لفتاه، عاطفة. يبقى نرجع تاني، معطوفة على إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى دي معطوفة برضه، الواو دي عاطفة. نرجع فين؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واو اهي. طب نرجع تاني، واضرب لهم مثل الرجلين، واخد بالك؟ نرجع واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، طب معطوفة على ايه ديت؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أهو دي كده ما فيهاش عطف، ده على العطف يبقى قصص معطوفة بعضها على بعض. طيب على الاستئناف باعتبارها قصة مستقلة بداية جديدة لا بأس. ويسألونك، السؤال في القرآن الكريم ورد عدة مرات ليست كثيرة، وورد بالواو وبغير الواو، يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتام، أدي الاثنين، ويسألونك عن المحيط. السؤال أحيانا يكون موجه من الكافرين ويجيب عنه القرآن، أحيانا يكون موجه من المسلمين. الكافر لعله يسأل ليهتدي، ولكن الغالب أنه يسأل ليعجز، كما جاءت الرواية التي ذكرتها كل كتب التفسير تقريبا، وهي أن وفدا من قريش ذهب إلى اليهود في المدينة وقالوا لهم دلونا على شيء نعرف به إن كان محمد نبيا أم ليس نبيا، فدلوهم على ثلاثة أسئلة وقالوا لهم إن أجابكم عليها عنها كلها فليس بنبي، وإن أجابكم عن بعضها وترك بعضها فهو نبي فروا رأيكم. القصة ضعيفة، ضعيفة الإسناد، لكن يا جماعة ذكر على الأقل معظم المفسرين لها يدل على أنها لها إيه؟ لها أصل، زي قصة إيه؟ عقبة، اسمه ده الوليد بن عقبة، إن جاءكم فاسق بنبأ، قصة باطلة، لكن تجد أن معظم كتب التفسير تذكر هذه القصة، إذن لها أصل، لا نحسنها ولا نصححها لكن لها أصل. زي قصة مثلا ومنهم من عاهد الله يقولون ثعلبة بن حاطب، وده كذب لكن لا شك أن لها أصل، في واحد حصل معاه كده، في ناس حصل معاهم كده. طيب كل الأسئلة فيها الإجابة بقل إلا في العبادة فليست هناك واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الذي تدل عليه الآية أن هناك أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، ما قال لناش من اللي سأل، المسلمون ولا غير المسلمين، ما هو سؤال وعاوز إجابة، لازم أدور على اللي سأل مين وشوف رقم بطاقته كام وسكن فين وعنده كم سنة وطويل ولا قصير، كل ده كلام ملوش لازمة. ويسألونك عن ذي القرنين قل، يبقى ده مش من عندك يا محمد، سأتلو أقرأ عليكم منه ذكرى، أتلو عليكم منه، يعني منه يعني من خبره، من خبر ذي القرنين، سأتلو عليكم منه ذكرى اللي هو ايه يا جماعة؟ الذكر اللي هو ليه؟ أحسنت، اللي هو القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك. تمام. إن الذين كفروا بالذكر، فمن أسماء القرآن الذكر. نتلو عليكم منه ذكرا يعني قرآنا، يعني من عند الله، يعني بوحي. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يبقى القرآن بيأسس هو للقصة إن هذا الرجل مكن الله له في الأرض وأعطاه من كل شيء سببا. السبب هو الحبل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل إيه؟ يعني إيه يعمل؟ يعني إيه يمدد بسبب من السماء؟ يجيب حبل ويربطه في السماء اللي هو السقف بتاعه، مش السماء اللي فوق، ها؟ وبعدين يحط ترابيزة فوق منها كرسي ويطلع فوق الكرسي ويخنق نفسه ويزف الكرسي برجليه ويشوف هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وتوسع في معنى السبب فأطلق على كل ما يتوصل به إلى غيره. حضرتكم سامعيني مش كده؟ إيه السبب اللي خليكم سامعيني؟ السماعات، صح؟ يبقى السماعات دي بيتوصل بها إلى إن حضرتك تسمع، صح كده؟ تمام. يبقى هي سبب. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كلمة كل يا جماعة من صيغ إيه؟ العموم، صح؟ يا يعني ذو القرنين خد سبب من كل شيء لم يترك شيء؟ قطعا لا. زي مثلا ربنا قال عن بلقيس وأوتيت من إيه؟ ألا خد كل حاجة؟ لا. يبقى لفظ كل هنا اللي يفيد العموم ليس على بابه، إنما هو عموم إيه؟ ها؟ لا مش مخصوص. خليك حلو. أريد به الخصوص. إيه الفرق بين المخصوص والذي أريد به الخصوص؟ إن اللي أريد به الخصوص ملوش نص تاني بيخصصه، بيفهم من السياق. تدمر إيه؟ كل شيء بأمر ربنا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. طب مساكنهم دي مش شيء. يبقى السياق بيدل إن إيه؟ إن ده ليس باقيا على عمومه، وإنما هو عام إيه؟ أريد به الخصوص. طب ما الذي اللي هو المخصوص بقى إيه؟ اللي هو بيبقى في نص بيدل على العموم وبعد كده بيجي نص تاني يخصص هذا الايه؟ هذا العموم. تمام يا جماعة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ايه؟ كلمة ظلم ايه؟ عامة، مش كده؟ نكره في سياق الايه؟ النفي تفيد العموم. العام ده بقى على العموم لغاية لما يجي نص تاني يخصصه اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. اللي هو خصص بقى الإيه؟ الظلم اللي في آية سورة الأنعام مخصوص بآية سورة لقمان. تمام؟ تمام. قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. يبقى كده ربنا مكن له في الأرض بحالها. وعشان نعرف يا جماعة لن يجلس أحد على كرسي الملك إلا بإذن الله، سواء كان بارا أو فاجرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ربي قد آتيتني من الملك. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. كل يا جماعة نسبة الملك في القرآن أو التمكين كلها إيه؟ لله عز وجل. فربنا بدأ القصة هم إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني كل الأسباب الصالحة له ولتوطيد ملكه وانتشاره واتساعه أعطاه الله منها. تمام تمام. إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الفاء دي بيسموها فاء ليه؟ الفصيحة، إن ما بعدها يفصح عما قبلها. إيه اللي قبلها؟ إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يبقى كلام مجمل أهو. إيه اللي هيفصح عن الكلام السابق ده؟ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، الثلاث رحلات اللي ذكرتها الآيات. تمام؟ فأتبع سببا، فاتبع سببا قراءتين، والسبب هنا هيبقى الطريق، إنه سلك طريقا وصل به إلى هذه الأماكن. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، مكان غروب الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة. العين تطلق على نبع الماء، وقد يتوسع فيها لتطلق على البحر، يسمى البحر عينا لكن على الناجر. طيب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. حمئة يعني إيه؟ من الحمأ، والحمأ هو الايه؟ الطين الأسود المنتي. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، أحسنتم، من حمأ مسنون. هذه العين حمئة، عين يعني فيها مية، وحمئة يعني فيها طينة سوداء. قراءة أخرى، وجدها تغرب في عين ايه؟ حامية. بارك الله فيك يا مولانا. حامية يعني ايه؟ ساخنة. طيب يا جماعة، في قاعدة مهمة جدا بتقول ايه؟ القراءتان ايه؟ كالآيتين. القراءتان كالآيتين، يعني هنعتبر الآية في عين حمئة غير الآية في عين حامية. ليه؟ الذات الموصوفة هنا يا جماعة، ها؟ العين، صح؟ طيب، حمئة دي اسمها ايه؟ صفة لها، لهذه العين، مش كده؟ موصوفة بأنها طينية سوداء. حامية وصفتين، إن العين دي تجمع صفتين، إنها فيها طينة سوداء وإن هذه العين ساخنة. طيب يا جماعة، معظم كلام المفسرين يقول إن هذا كان عند المحيط الأطلسي. طب المحيط الأطلسي ده يعني فيه طينة ازاي وكمان ساخنة؟ قالوا إن تحت المحيط الأطلسي، تحت الأرض بتاعته جبال وتموج بالبراكين، فتخرج من قاع المحيط طينا أحمر من تحت هذه الجبال لفورانها، وبعدين هذا الطين الأحمر يخرج إلى ماء المحيط أحمر من شدة حرارته، يخرج إلى ماء المحيط فيغلي منه ماء المحيط فيتحول هذا الطين إلى أسود ويكون الماء الذي حوله ساخنا. وصلت؟ طيب، وجدها تغرب في عين حمئة أو حامية، يعني الشمس بتجي عند الغروب وتغطس في المحيط. للأسف بعض المفسرين القدامى قالوا ذلك، لكن هذا غير صحيح بالمرة. وجدها يعني رآها تغرب في عين حمئة، أي في نظره المحدود. يعني إيه؟ حضرتك لو وقفت على البحر وقت الغروب وبصيت على الشمس كده هتشوفها إيه؟ بتغطس في البحر، هل هي تغوص في الماء فعلا؟ لا، لكن هذا في نظرك المحدود. لكن لو ركبت طائرة، ركب انت طيارة وبتتتبع الشمس وعديت بقى البحر الأبيض وماشي ورا الشمس لغاية لما تغرب، هي هتسبقك طبعا وتغرب، بس أكيد هتغرب في مكان تاني، فغروبها في عين حمئة فيما يرى الناظر. زي بالضبط حضرتك لو وقفت مثلا في الصحراء ونظرت إلى الشمس وقت الغروب، تجدها تغرب فين؟ في الصحراء، في الأرض. طبيعي هتحفر الأرض وتنزل. في عرفات مثلا لو نظرت إلى الشمس وقت الغروب، كثرة السيارات وكثرة البشر، هتلاقيها نزلت خلف السيارات، مع أن الشمس حجمها أضعاف أضعاف أضعاف الأرض، لكن نظرك أنت قاصر، وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها عند إيه؟ الشمس ولا العين؟ صح، وجد عندها قوما، مش مهم دول كانوا عرب كانوا عجم كانوا ترك، كانوا بيتكلموا بلغة ايه، كانوا لابسين ايه، كانوا بياكلوا ايه، كان شكلهم ايه، كل ده لا يعنينا، ناس وخلاص موجودة ساكنة هناك. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، يبقى واضح ان القوم دول ما كانوش مسلمين، وبالتالي هو ذهب ليقيم فيهم شرع الله. تمام، وبعدين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، يبقى معاك الحرية. ليه؟ لأنه ملك عادل وملك صالح يحب الخير للناس، حتى ولو كانوا كفارا يحب لهم الخير أيضا، فهو فاهم كلام ربنا. قال إيه ذو القرنين؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر. يبقى كده دول قرنين، قسم الناس القوم دول الشعب الكبير البلد الكبيرة دي إلى قسمين، قسم ظالم وقسم مؤمن. ده يدل عليه يا جماعة إن الظالم ده مشرك، لأن اللي يقابله إيه؟ وأما من آمن، مش كده؟ ويندرج تحت هذا الظلم اللي هو الشرك ظلم الناس. يبقى أما من ظلم يعني أشرك بالله ولم يقبل الإسلام وأساء إلى الناس، أكل حقوقهم وانتهك أعراضهم وأفسد في الأرض، فسوف نعذبه في الدنيا بالعقوبة مع ما ينتظره من عذاب الآخرة، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ نكرا. طيب، وأما من آمن وعمل صالحا يعني دخل الإسلام قبل هذا الدين، وأما من آمن وعمل صالحا، عمل صالحا عملا فيه إخلاص ومتابعة. طب متابعة لمين؟ لنبي ذلك الزمان، إذا كان هو ذو القرنين أو غيره، أو كان معه نبي زي قصة طالوت وجالوت، وكان معه كان طالوت معه داود عليه السلام، خدت بالك؟ أو يوشع بن نون لما كان ملكا لما كان نبيا في بني إسرائيل، وكان معه ملك النبي بيمثل الجهة التشريعية والملك بيمثل الجهة التنفيذية. تمام تمام. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى. إيه الحكاية دي؟ فله جزاء الحسنى دي سهلة، إن جزاء خبر مؤخر، جزاء الحسنى له، فله جزاء الحسنى، جزاء هتبقى منصوبة عليه كده، إما على التمييز أحسنت ماشي، وإيه كمان ممكن تبقى منصوبة على المصدرية، وإيه ثالث ان هي ممكن تكون منصوبه على الحاليه، يبقى حال مقدم على صاحبه، فله الحسنى حاله كونها جزاء له. والحسنى هي ليه؟ الجنه وكل ما هو حسن. وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني سنقول له من أمرنا يسرا؟ سنكلمه كلاما حسنا كلاما طيبا. وبعض العلماء قال وسنقول له من أمرنا يسرا يعني نعطيه صلاحيات. ما هي البلد دي بدها حكومة تحكمها، البلد دي مكونة من محافظات، مكونة من أقاليم، مكونة من أحياء، مكونة من هذه الأماكن، مين اللي يقوم على سياستها وحكمها وإدارتها؟ المؤمن الذي يعمل صالحا. يبقى كأن البعض فسر وسنقول له من أمرنا يسرا أي سنوليه على أو نعطيه منصبا من المناصب التي فيها إصلاح هذه البلاد، وكذلك سنستعين به على قتال البلد المجاورة. زي ما الصحابة كانوا بيعملوا لما كانوا يفتحوا بلد، كان في ناس بتؤمن وناس بتضل على الكفر، فكان الذين يؤمنون من هذه البلد يتحولون إلى إيه؟ جنود، يأخذهم الصحابة ويقاتلون بهم إيه؟ البلد التي تليه. واضح؟ فهو كان بيستعمل هؤلاء المؤمنين في إدارة البلاد وفي غزو البلاد الأخرى. وسنقول لهم من أمرنا يسرا، هذه رحلة من الرحلات. الرحلة الثانية ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ إيه؟ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بلغ مطلع الشمس وجد الشمس بتطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس هناك شيء يسترهم. يعني ايه؟ يعني ليس عندهم جبال يتوارون خلفها يداروا من الشمس؟ ام ليس عندهم بيوت يسكنونها؟ وصلوا لدرجة من التخلف انهم لم يحسنوا حتى بناء بيت يسكنونه، ها؟ ولا من شدة تخلفهم لا يعرفون ان البشر ينبغي ان يلبسوا ثيابا؟ مفيش ملابس، عريانين كده، كل ده محتمل، لكن الدليل على حاجة منهم مفيش. لكن إجمالا ليس لهم ستر يستترون فيه، دليل على شدة التخلف. طيب، احنا بنلاحظ ان في الرحلة الاولى حصل انه دخل على قومه ونظم البلاد وادار البلاد، وفي ناس اسلمت وفي ناس وظبطها وانصرف الى غيرها، حكينا حكايتهم. يعني هنا في الرحلة الثانية دي هل حكى الحكاية؟ كذلك. ايه يعني كذلك؟ المفسرون قالوا في معنى كذلك دي قولين. القول الاول كذلك يعني مثل ذلك الخبر الذي اخبرناكم به في الرحلة الاولى حدث مع الرحلة الثانية، مثل ما حدث مع الرحلة الايه؟ الاولى. تمام؟ طيب، البعض الآخر قال لك لا، كذلك يعني كأنه قلب الصفحة، الناس دي مش بتفهم أصلا، ده ناس مش عارفة تلبس هدوء، مش عارفة تبني بيت، يبقى هنكلمهم إزاي في الدعوة وتعالوا والتوحيد واعبدوا ربنا ودول يعني الحيوانات تعرف مصلحتها أحسن منهم، يبقى دول صعب انك تضيع وقتك معاه. لكن الصحيح حتى لو كانوا كذلك لا تيأس من دعوتهم الى الله عز وجل. العرب كانوا همجا رعاع، وكانوا يعني يفعلون كل شر، وكانوا يغير بعضهم على بعض، وكانوا ومع ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فتحولوا إلى خير الناس، فما تيأسش من حد. وقد أحطنا بما لديه خبرا، أحاط الله علما بالذي عند هذا الرجل الصالح من الإمكانيات والأسباب. لكن الملابس والثياب والشكل العام هذه الأشياء تدل على شخصية صاحبها. يعني مثلا حضرتك لما تشوف واحد لابس جبة وطربوش على طول هتقول عليه ايه؟ أزهري، صح؟ طيب هتشوف واحد مثلا لابس ثوب قصير وأطلق اللحية لم يأخذ منها شيء ويلبس مثلا الطاقية أو كده، على طول هتعرف ان ده ايه؟ رجل صالح نحسبه. طيب شايف واحد لابس انسيان وسلسلة وبنطلون مقطع وبتاع وعمال يندغ مستيكة وعمال مش عارف ايه، هتعرف ان ده ايه؟ كذا، واخد بالك؟ شايف واحد لابس جلابية واسعة وكمام واسعة وبنش كده كبير وبتاع، هتعرف، خدت بالك؟ فالإنسان شخصيته ممكن تحكم عليها من ايه؟ من مظهره، من ملابسه. بل الآن تستطيع أن تحكم على شخصية الإنسان من خلال رنة المحمول بتاعته. شوف كده ساعة التليفون بتاعه ما يرن كده، تستطيع أنك تحكم الشخص ده، درجة الفهم بتاعته عاملة ازاي، عقله عامل ازاي، من خلال رنة المحمول بتاعته، من خلال طريقته في الكلام، من خلال طريقته في المشي والسير. ولذلك في كتاب اسمه ايه؟ فلسفة الملابس. فلسفة الملابس بيبين لك ان انت ممكن تحكم على اي شخص من خلال ايه؟ ما يلبس، الشكل بتاعه، المظهر بتاعه. ودي امور مهمة، لازم احنا في الدعوة لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. كل واحد هتتكلم معاه بطريقة شكل. هؤلاء لم نجعل لهم من دونها ايه؟ من دون الشمس سترة. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة ثم اتبع سببا. كمل، دخل على الرحلة الثالثة. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. برضك ما حكلناش عمل معهم ايه في الاول، صح؟ ما قلناش ليه؟ مفيش داعي بقى للتكرار. خلاص اللي اتعمل مع الرحلة الأولى اتعمل مع كل ليه؟ مع كل الرحلات. لكن ذكر لنا هنا فائدة أخرى. إيه الفائدة دي؟ حتى إذا بلغ بين السدين، السدين اللي هما الجبلين، وفي آخر الكلام سماهم صدفين، خدت بالك؟ حتى إذا سوى بين الايه؟ الصدفين، خدت بالك؟ حتى إذا بلغ بين السدين اللي هم الجبلين العظيمين والصدفين الجبلين العظيمين برضه، هم نفس الجبلين، وجد من دونهما، يعني من ورائهما أو من أمامهما، كلمة دون تحتمل ده وتحتمل ده، وجد من دونهما قوما، برضه نكرة. بس الناس دي عندها مشكلة اللي هي بتقول لا يكادون يفقهون ايه؟ قولا. البعض اول ما يسمع لا يكادون يفقهون قولا يفهم ايه؟ ان ده عالم متخلفة، عالم ما بتفهمش، عالم ما بتفكرش. العالم المتخلفة والعالم ما بتفكرش دي، تعال نشوف هم قالوا ايه. وجد من دونهما قوما قالوا لا يكادون يفقهون قولا قالوا، هم اللي قالوا، قالوا يا جماعة اسمع كده اللي قالوا، العالم اللي ما بتفهمش دي، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هم عملوا كده يا جماعة، ها؟ طرحوا المشكلة وطرحوا الحل. يبقى العالم ما بتفهمش. ده كتير مننا بيعرض المشكلة ما بيجيبش الحل. لا، قبل ما تعرض المشكلة لابد تكون معاك الحل. هم عملوا كده يبقى ده عالم ما بتفهمش. امال ايه الحكاية؟ لا يكادون يفقهون قولا، يعني لغتهم مختلفة، لا يحسنون فهم كلام ذي القرنين. مش عارفين يفهموا اللغة بتاعته، لهم لغة لوحده. وفي قراءة حمزة والكسائي لا يكادون ايه يفقهون قول، يعني يفقهون يفهمون من يكلمونه. طبعا بيتكلموا بلغتهم واللغة اللي بيسمعهم مختلفة، هيفهمهم ازاي؟ طيب يا جماعة كيف قالوا هذا وكيف فهمه ذو القرنين؟ لان معه مترجم. ما هو دايما كده يا جماعة، من ضمن الامور المهمة جدا وجود مترجم، وجود مترجم. يعني الشيخ العثيمين رحمه الله يذكر انه كان راكب طائرة مرة وبينصح الناس، فالمترجم اللي في الطائرة، قد طائرة قد شركة مش مسلمة يعني، بينصح الناس اللي هم مش عرب، وبالتالي المترجم بدأ يترجم النصيحة والشيخ بقى فرحان جدا. بعد كده اكتشف لما ذكر له بعض الركاب من الطائرة المسلمين ان الرجل كان بيترجم الكلام غلط وكان بيشوه سورة الاسلام، الشيخ زعل جدا، زعل جدا، وقال لا تأتمن يعني كافرا على دينك. فذو القرنين اعطي من كل شيء سببا، يبقى من البديهي جدا يبقى معاه ايه؟ مترجمين، مش مترجم واحد، لان ده بيلف البلاد بحالها وكل بلد لها لغتها. فبالتالي من خلال المترجم استطاع ذو القرنين ان يفهم كلام هؤلاء، واستطاعوا ان يفهموا منه. تمام؟ لا يكادون يفقهون قولا. يبقى يا جماعة اختلاف اللغة، ودي يا جماعة فائدة قراءة التفسير، ما ينفعش الواحد يفصل من دماغه كده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يبقى دي المشكلة. طيب لو أنا بكتب مذكرة فيها مشكلة هقول إيه الموضوع؟ إن إحنا هنا بنعاني من مشكلة كبيرة خالص. المشكلة دي إن إحنا عايشين في بلادنا وبنزرع أراضينا وبنشغل مصانعنا، وبعدين في جماعة بيهجموا علينا اسمهم يأجوج ومأجوج، كل ما نعمل حاجة يخربوها لنا يبوظوها لنا، بيكسروا بيخبطوا. هنكتب مذكرة طويلة جدا. هم عملوا يا جماعة، ما بيتكلموا مع ملك، ما فيش وقت للحكي، انجز على طول. مفسدون في الأرض يبقوا فاهم ان الناس بتتأذى منهم، خش على الحل. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لم لك فلوس عشان تبني سد بيننا وبينهم، عشان كل ما يجوا السد يحشهم ما يعرفوش يوصلوا لنا، ونأمن على انفسنا ومصالحنا؟ فهل نجعل لك خرجا او خراجا اللي هو المال يعني، على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ رد عليهم ذو القرنين ايه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. يعني انا مش محتاج فلوس، اللي ربنا ادهوني كتير. زي سيدنا سليمان عليه السلام لما قال لرسول بلقيس اتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. مش كده؟ أنا مش عايز منكم فلوس. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، بس أنا مش هشتغل على الجاهز وأنتوا تقعدوا رجل على رجل، لا، فأعينوني بقوة. يعني أعينوني بقوة؟ عاوزين ناس تشتغل، هيشيلوا ردم، هيجيبوا حديد، هيبنوا جدار هنا وجدار هنا، هيبنوا المكان اللي في المنتصف ردم، هيحطوا فيه قطع حديد، هيجيبوا نحاس ويسخنوه وينصهر ويكبوه. اشتغلوا اشتغلوا. طب ليه ذو القرنين ما خدش منهم فلوس وليه بيشغلهم؟ اولا ما خدش منهم فلوس عشان هو مستغن بما من الله عز وجل عليه. ثانيا حتى يحملهم المسؤولية. انتوا اللي هتشتغلوا، انتوا اللي هتعملوا السد، انتوا المسؤولين عن نجاح هذا العمل. ثالثا ليرسخ مسألة العمل الجماعي، ان الكل لازم يشارك، ما ينفعش حد ينفرد برأيه، ما ينفعش حد يغرد خارج السرب، ما ينفعش ان انت تبنيه وغيرك يهدمه، لابد نتعاون. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فلابد ان نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام؟ يبقى أنا معايا الفلوس والإمكانيات وانتوا تشتغلوا بإيديكم، مش واحد منكم بس، لا كلكم تشتغلوا بإيديكم وتخلصوا في هذا الايه، في هذا العمل. فاعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم مش سد وبس، ردم. أصل السد هو جدار يحول بينك وبين غيرك، لكن الردم أقوى من السد، مش كده؟ لو تفتكروا البيوت بتاعه زمان كان بيعملوا البيت ازاي، يبني جدار رفيع وجدار رفيع وبينهم في النص زي متر أو مترين، صح؟ ويملى المسافة اللي بين الجدارين دولت ايه، تراب وكسر وكلام من ده، ويبقى ده كده على بعضه اسمه ايه، اسمه جدار. ولذلك كان يعمله مثلا في الشباك، ممكن يجيب حصيرة ويفرشها في الشباك ويقعد. حد يفتكر حاجة زي كده؟ تمام. دلوقتي الجدار ده بقى هو بيه، الجدار ده تحول يعني بقدر القدر كده الى بيت حاليا. فذو القرنين عمل كده. اكيد الردم الشيء الذي يوضع بعضه على بعض. البعض بيفكر ان الردم مقصور على التراب، لا، كل ما يوضع بعضه على بعض يسمى ايه، ردما. خلاص. فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. اتوني زبر الحديد. الزبر جمع ومفردها ايه، زبرة، وهي القطعة من الحديد. حتى اذا ساوى بين الصدفين، يبقى عمل الردم ده لغايه لما سواه بين الجبلين، خدت بالك؟ حتى اتوني زبر الحديد حتى اذا جعله نارا قال حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا. طبعا صعب انهم ينفخوا بايه، بافواههم، لازم يجيبوا اله تضرب هوا جامد خالص عشان تشعل النار، ولا ايه؟ ولا قال انفخوا حتى اذا جعله نارا. خلاص اشعل النار، خدت بالك؟ نار عظيمة. قال اتوني افرغ عليه قطرة. ها؟ أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. أي جعل هذا المتكون من التراب والحديد وكده، جعله نار، اللي هو الردم، جعله نارا. أو جعل النحاس ينصهر، ينصهر النحاس، كأنه أشعل على النحاس بحيث أنه ينصهر يصير كالماء، يسكبه على الردم ده بحيث يتخلل الفراغات اللي بين الردم، وأيضا يجعل سطحه أملسا. قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ قطرة. القطرة اللي هو إيه؟ النحاس المذاب. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. تخيل انت كده السد ده بين الجبلين أملس جدا وعالي جدا، يأجوج ومأجوج عاوزين يدخلوا ويفسدوا. هيحاولوا يعملوا ايه يا جماعة؟ حاجة من اثنين، يا يطلعوا فوق السد وينطوا من الناحية الثانية، يا يخرموا ليه السد. طب السد أملس، عشان يطلعوا هيتزحلقوا مش هيعرفوا، والسد عريض جدا عشان يخرموه مش هيعرف. أيهما أيسر مع صعوبة الاثنين؟ بس أنه أسهل، ها؟ يعملوا إيه؟ ده أسهل؟ إزاي؟ لا، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلوه، وما استطاعوا له نقبا. يبقى لما تطلع فوقه وتعدي الناحية الثانية أسهل، لكن لما تيجي تخرم السد نفسه أصعب. وزيادة المبنى تدل على زيادة إيه؟ المعنى. زي قصة موسى والخضر التي قبلها، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مغلق عليك الأمر صعب، وبعد كده ذلك تأويل ما لم تستطع عليه. واضح؟ انتوا معايا يا جماعة؟ يبقى فما استطاعوا أن يظهروه، لأن الصعود فوق هذا السد أسهل مع استحالته، وما استطاعوا له نقبة لأن الخرق في السد أصعب. قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي، هذا اللي هو السد، أو هذا الذي أعانني الله عليه من تمكيني في البلاد وسياسة العباد، رحمة من ربي، رحمة بي ورحمة بالناس. ما قالش بمين عشان تبقى رحمة عامة. فإذا جاء وعد ربي اللي هو يا جماعة يوم القيامة، جعله دكاء اللي هو السد، دكاء أنثى الناقة الدكاء التي لا سنام لها. يبقى جعل هذا السد دكاء. طب يجعله دكاء تشبيه يعني كالدكاء، كالناقة الايه؟ الدكاء. طب القراءة الثانية بالتنوين بدون همزة، جعله دكا أي مدكوكا، سواه بالأرض. ونحن نعلم حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها عند مسلم، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وكان عندها وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعي السبابة والتي تليها، تمام؟ قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر ليه الخبث. ونحن نعلم أن من على يأجوج ومأجوج في كل يوم يحفرون في السد حتى إذا طلع الفجر، حتى إذا غابت الشمس قال نحفره غدا، نفتحه غدا، فيرجعون ويجدونه قد عاد كما كان. فإذا أذن الله بذلك قال سنفتحه غدا إن شاء الله، دي المرة الوحيدة اللي قال فيها إن شاء الله، فيرجعون ويجدونه كما تركوه فيفتحونه وينطلقون يفسدون في الأرض. طيب يا جماعة، أين نحن من هذه الآيات؟ أكيد كل واحد فينا متحمل مسؤولية، حتى لو عن أسرته على الأقل، مش كده؟ هل يحسن إليهم كما أحسن ذو القرنين للشعوب التي ملكه الله عز وجل عليها، ولا هو صوت عذاب عليهم، ولا هو بيعطل المصالح، ولا هو بيعمل عقبات؟ بيعمل ايه؟ يبقى دول قرنين قدوة لنا، انه بيجتهد في الاحسان زي ما كان يوسف عليه السلام في السجن، مجتمع كافر ودولة ظالمة سجنوه ظلما وعدوانا بعد ان ظهرت براءته، ومع ذلك احسن الى اهل السجن بل واحسن الى اهل مصر جميعا في زمان، مش كده؟ يبقى المسلم خير اينما حل او ارتحل، اذوه وظلموه ومع ذلك يحسن اليهم، ذو القرنين احسن الى الناس. طيب، يعتبر ذو القرنين بلغه العصر شرطي العالم، فما هي اخبار شرطي العالم في هذا الزمان؟ امريكا، ماذا تفعل امريكا ببلاد الناس مسلمين وغير مسلمين؟ نهب للثروات ونشر الامراض والافكار الفاسده وقتل الصبيان والنساء والاطفال والبراء والافساد في الارض. ما راينا من امريكا خيرا قط، وما راينا من اوروبا خيرا قط. اذا تمكنوا افسدوا افسادا شديدا. طيب، ماذا فعل ملوك المسلمين عبر التاريخ؟ كانوا سعادة على كل من حكموهم. أهل مصر كان يحكمهم الرومان قبل ذلك، كانوا يذلونهم ويؤذونهم، ولذلك لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفتح الإسلامي فرح أهل مصر فرحا شديدا، حتى من لم يسلم منهم فرحوا لرفع ظلم الرومان عنهم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فلتكن في هذه القصة العبرة والعظة والاستفادة وربطها بالواقع كما ذكرنا شيئا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا فهم كتابه فهما صحيحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آمين. لو في استفسار في الآيات، الآيات التي شرحت فقط، حد عنده استفسار فيها؟ نعم يا شيخ، على قراءتين يعني. أيوة، المترجم لا يفهم برضو قولهم، يعني هم عندهم برضو ركاشة في اللغة مثلا؟ لا، المترجم، لا المترجم ده رجل عنده علم زائد، المترجم ده عنده علم زائد، لكن في العموم هم لا يكادون يفقهون قول الناس. دلوقتي ذو القرنين موجود ومعاه الجيش بتاعه، تمام، وبعدين موجود الناس دول اللي عندهم مشكلة، موجود المترجمون، الحوار بيدور، هم بيتكلموا، الناس اللي حواليهم كلهم مش فاهمين حاجة، ولا هم فاهمين الناس ولا الناس فاهماهم، المترجمون فقط هم الذين يفهمون، يترجمون كلامهم لذي القرنين ويترجمون كلام ذي القرنين ايه له، تمام. يبقى لا يكادون يفقهون قولا او يفقهون قولا، ده بحسب العموم، الا على المترجمين، والا ربنا نقل لنا الحوار هو منقول من خلال مين؟ المترجمين. نعم. والله كل ده وارد، مسألة الفهم بالإشارات أو أو بالرسومات أو بالكتابة أو وسائل فهم متعددة لا بأس من ذلك، لكن احنا لنا الظاهر لا يكادون يفقهون قولا، يبقى المسألة كانت كلام، كان حوار بالكلام، تمام، والله أعلم. نعم. صلى الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ليس الويل مقصورا على العرب، وإنما هو للمسلمين جميعا وللناس أجمعين. طب ليه قال ويل للعرب؟ لأن العرب هم مادة الإسلام، هم أساس الدين، مع أن في آخر الزمان سيفنى العرب، يعني في آخر الزمان سيفنى العرب وسيذهب العرب ولا يبقى إلا العجم ومعهم الإسلام. تمام. كذلك بعض العلماء المعاصرين يعني يستنتج أن ذا القرنين يحتمل أن يكون يمنيا، لأن الأذواء منتشرون في الإيه؟ في اليمن. سيفه إيه؟ ذي يزن، ومن كمان ذو نواس، فالأذواء ذو كذا ذو كذا ذو كذا، فبيقول بيعتبر أن دي قرينة تدل على أن ذا القرنين كان من الإيه؟ كان من اليمن، لكن لا تعدو كونها إيه؟ قرينة. خلاص. طيب المسألة الأخرى، يأجوج مأجوج، الخاتمة ديت جوج ديت لهجة مين؟ الصين. فقال يحتمل برضو من خلال دي قرينة على ان السد ده هو سور الصين العظيم المعروف، وان الناس اللي هناك دول ايه؟ يأجوج. وقالوا ان مأجوج اللي هم المغول، ويأجوج اللي هم التتار، وبالتالي لما اندمجوا مع بعض غلب عليهم اسم التتار. ده برضو قرائن وليست أدلة. نعم، ما سور الصين عدوى، والنحاس هيستنى زي ما هو ده. شوف ما يعني آلاف السنين أو عشرات الآلاف، أو شوف يعني مسافة كبيرة، واخد بالك؟ ممكن يكون هم طوروه حطوا عليه حاجات كلام من ده. المقصود ان برضه دي ما هي الا ايه؟ ما هي الا قرائن وليست ايه؟ وليست ادلة. تمام؟ زي مثلا في صربيا، او مثلا البانيا، او البوسنة والهرسك، يقول لك بيجوفيتش، دايما تلاقي كلمة الاتش في الاخر ايه؟ موجودة عندهم، واخد بالك؟ فدي كلها قرائن وليست ادلة، والله اعلم. نعم. أما من ظلم فسوف نعذبه، لا ظلم يعني إيه؟ يعني يعذب في الدنيا جزاء ظلمه، وعشان كده قلنا ظلم يدخل فيها الشرك دخولا أوليا عشان المقابل بتاعها، وأما من آمن لكن يندرج تحته أي من ظلم الآخرين، وبالتالي العقوبة هنا هتكون على الظلم للآخرين وليست العقوبة على الايه؟ على الشرك. تمام؟ لأنه لا إكراه في الدين. تمام؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسر. نعم. لو بالمعنى الأول قد يفهم منها الإكراه، لو معنى الشرك مش مقصورة على الشرك، مش مقصورة على الشرك، الشرك أعظم الظلم. نعم. طيب هل يعني ذلك انهم كانوا بيرفعوا عليهم فترات يفسدوا في الارض ويعودوا الى المكان اللي عملوا فيه السفن؟ السؤال حضرتك بتسال ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، هل ده يدل على ان في فترات مثلا في فصل الربيع ياتون وقت اخضرار النباتات ونضج الزروع وياكلونها؟ ما فيش دليل على الكلام ده، بل بعض المفسرين قال انهم كانوا يخرجون فياكلون الناس. عارف انت اكلوا لحوم البشر؟ ولسه في استراليا لحد النهارده بياكلوا لحوم البشر. ما هو وجود السد في حد ذاته يمنع من خروج، لانه بيبنيه بتصميم بحيث انه يمنع. انت بتعمل سد ليه؟ هو اللي بيعمل كوبري يا جماعه، بيعمل كوبري له اتساع معين وله ارتفاع معين، بيعمله بمقاييس هندسيه معينه. هو هدفه ايه من الكوبري قبل ما يعمله؟ اكيد محدد الهدف. فذو القرنين قبل ان يقيم هذا السد محدد الهدف، ايه الهدف؟ انه يمنع ياجوج وماجوج، حتى لو هو مشى وسابهم، ساب الناس دول، خد جيشه ومشى، خدت بالك؟ انه يمنع ياجوج وماجوج من الدخول. يبقى اكيد السد ده فنيا ها يمنع، عشان كده ربنا قال فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه. يبقى السد وحده كاف في منع يأجوج ومأجوج من ايه؟ من دخول بلاد هؤلاء الناس ويفسدون ايه؟ ويفسدون فيها. نعم. أنا بتكلم عشان على وقت بناء السد. وقت البناء تمكن الوقت نفسه من يبنى هذا السد، ما كانش يأجوج ومأجوج يخرجوا في هذا الوقت؟ هو ربنا مكن له، وحتى لو خرجوا معه جيش يستطيع ان ايه؟ ان يمنعه، والمهم انه تمكن من بناء السد. نعم.